بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذر رسول الله قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاء خالي فزهرتم من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العبا حرق النوم في وصف أبطان له لن تعرفه. والله لو كان بها بجمعها كان البتان لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أخباره بالبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم المشرفة. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. بخذ الإيمان والإسلام عيش معمر الحق والإيمان مع المنزل على الصدر المصطفى صلى الله عليه وسلم. آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا ذلكم العلم القراني الإذاعي فضيلة القاري الدكتور محمود علي حسن القاري ميزان يقري القسم العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بالنباري مركز السقازيق ومحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله أكبر.

Bueno, igual. وفارت حقا النور عليك. الله يرضى عليك ان شاء الله. قل نحن فيها صلوا على سيدنا النبي. Yeah. يسلم عن ربنا. الله الله الله. الله أكبر. درس المدلع ما شاء الله اللي ما شاء الله سيكا وجواب الجواب سيكا وجواب الجواب اسمعها تاني افتح عليه اسمعها سيكا ونهاوند وجواب الجواب وكله ما تجيش فيها بقى انت اللي جبته لنفسك عليك حتى Yeah. عليك زي ما شاء الله. الله الله الله عليك يا ابو علي. ابو علي ثاني يا ابو علي الجواب الحلو ده. الله اكبر. وقال الله الله الله الله. الله الله الله الله السلام وهي تجري بهم في موج ونادى مريم وكان في معزل يا وهي تجري بهم في موج كالجبال. يا سلام. الله أكبر. طيب علي. وهي تجري بهم في موج وهي تجري بهم في موج عليك يا شربادي كده يا إذاعة عليك عزيز ما شاء الله حبيبي هو حبيب الناس الله يخليك عم حاج علي قناة نوحن وكان في وهي تجري في موج كالجبال الله وهي تجري في موج Oh. ما يشبعش منه ابدا. طيب مولاه قرأ عصق واوان ولا ما شاء الله اداء رائع الله يا مولانا ليت من نور الشيخ محمود ما يبقاش ميت شرف ليك يا بطل اي والله لا ما شاء الله خالص ياب حضرة النبي الله عليه نفس الأداء ده تاني قال الله يزيدك من القرآن ما شاء الله يا الله تعالى يا ابو يا شاء الله وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أهل Oh, الله إليك شاء الله. الله يفتح عليك. مستر معك. الله الله الله. مستر معك. الله الله الله. إن الرحمن غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعرفك أن تكون من الجاهلين. سلم يا رب. فقال ربي إن ابني من أهلي الله الله يا شيخ محمود. قال يا يا رب يا رب. ما كنت تعلمها الله وقلوب شكرا الله سعيكم جميعا.